بعد حبك راح جا غيرك سكن بيه عوضنا لك ومشي غاب كل شنطة نميه شقد شايل عشق وحساس شقد مليان حنيه مني قل لموت بيك احسن بيه روحي في يدك بعد حبك راح جا غيرك فترة صغيرة حبيتك غانيني هالي الدنيا من هاي وعرفتاني المدة مو ضرورية يهتم بي من قلبه ما يحملني مني شايل قلب ما مخشوش مشاعر كلها صدقية كلش مستراح ويا لقيت دنيا وردية مو مثلك تشل الحال تغث القلب يومي شفت بي ما شفت بيك فدش يا خيالي باستمرار جاي يزيد احساسي والجمالي في يدك بعد حبك راح جهزك كبير عوضنا لك ومشي كل شنطه انا همي كنت شايل عشق واحساس شقد مليان كل موت بيك احسن بيها روحي مريح قلب وحياتك قلت لك ميت ألف مرة تروح انت يجي غاتك لا تتوقع رد وياك ما يفيد الوقت فاتك ثق انت خسرت واي وانا اكبر خسارات في يدك بعد حبك راح تغير وتسكن عوضنا لك ومشي كل شنطة أنا همية جيت شايل عشق وإحساس مني كل موت بيك أحسن بيها روحية هذا أسلوبك شفادك كلش حصلت أسد نيدك ضيعت واحد عليك يخاف من نفسه مو خسران من عفته ولا هزيت شي بيه ربحت وانت الله وياك غيابك شغلة عادية بعد تعب التعبت وياك جاب الراحة بيدي كلش مختلف عنك صافي القلب والنية شفت بي ما شفت بيك فدش يا خيالي باستمرار جاي يزيد احساسي والجماليه اجا غيرك غيرك اوف بكل شنطه مهنيه